تشويق صورة المجاهدين، فربنا عاتينا وياكم عشان تكونوا يقظين يقظين انه تشويق صورة السلطان محمد الفاتح على هذا النحو مقصودة، لان الهدف تشويه الاسلام. هذا السلوك لا زال مستمرا لتشويه صورة الصحوة الاسلامية وتشويه صورة دعاتها وعلمائها وشبابها، لان المدرسة واحدة، العدو واحد، هو ما تغير. وكذلك نفصل الايات ولتستبين سبيل المجرمين. والاسف احنا بنعقلش، ربنا قال عدوكم اهو، هو ده عدوكم، فلا يزالون يقاتلوكم حتى يردوكم عن النبي. لا، اليهودي مش عدو، السليمي مش عدو، امال مين عدوك؟ يقول لك المسلم. يا مجرم، المسلم عدوك؟ المسلم عدوك اللي تعلق في مدرسة الإسلام أن نقطة الدم غالية، أن المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه ولا يخذله، أن المسلم مسلم كالبنيان يشد بعضه بعضا، اللي تعلق في مدرسة الإسلام أن نقطة الدم غالية، لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم بالخلق، هو ده عدوك؟ لا، مش ممكن يكون عدوك المسلم. أنت عدوك عدو الله وعدو محمد وعدو الإسلام. من عدو محمد؟ من عدو الله؟ من عدو هذا الدين؟ اليهود والذين أشركوا والمنافقون، هذه عدو أعداء هذا الدين. والمنافقون أشد خطر ربنا، عشان كده قال بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين. فالقضية عاوز أقول المنهج الاستشراقي يكشف لنا في تشويه تاريخ العلماء المسلمين، يكشف لنا منهجا أصيلا عداء حقدا دفينا من أبناء أوروبا للأسلام وأهلا. فهذه التهمة طبعا وما بعدها، ومؤخرا انساقت الموسوعة الأمريكية المطبوعة، الكلام ده قاله كمان كارل بروكلمان في كتاب تاريخ الشعوب الإسلامية، الفرية دي وأنا بقراها قلت يا مجرمين، وصل الأمر كده، أما تفكروا إن الناس زيكم أمريكا الآن مش عارف مال كم مليون نفر من قوم 20 مليون، نسأل الله السلامة، بيقولوا كده نسأل الله السلامة العافية، مش عارف الإحصائية صحيحة لا، من حوالي 20 سنة كانت 5 مليون، كان جابها الأستاذ المودودي في مقال، والآن مش عارف بقت 20، مصيبة. فكروا الناس زيكم طبعا من هذا البلاء وصل إلى بلاد المسلمين، يعني ما نقدرش نخفي يعني إن، والقصة مشهورة بتاعت شارلز الأمريكي والرد الإنجليزي اللي مزقوهم دول، ربنا عافينه وإياكم. ومؤخرا انساقت الموسوعة الأمريكية المطبوعة في عام 80 في حملة الحقد الصليبي ضد الإسلام، فزعمت أن السلطان محمد الفاتح قام باسترقاق غالبية نصارى القسطنطينيين وساقهم إلى أسواق الرقيق في مدينة إردنة حيث تم بيعهم هناك. يعني عاوز يقول إنه أسر كل الناس وحولهم إلى رقيق. طبعا هم يتكلمون بمنطق أوروب، ماذا فعل الصرب بإخواننا وما زالوا، ماذا فعل الروس بإخواننا وما زالوا في سكان الشرقية الغربية، ماذا فعل المجرم اللي الراجل اللي كان اسمه أسد يهوذا بتاع الحبش هذا اللي اسمه هيلاسيلاس، ماذا فعل بالمسلمين، ماذا فعل أفرق النهاردة في قواعد عسكرية يهودية في أريتريا، اليهود الآن يسيطرون على منابع النيل، لهم مواقع في أثيوبيا في الحبشة وفي أريتريا وفي أوغندا، وكلهم الآن يؤلبون الدنيا ضد السودان. ليه؟ لأن دي القوة الوحيدة الموجودة الآن في المنطقة هناك. قال لك يا أخي خلص بقى، المفروض ما دلوقتي احنا مش قلنا حركة خلف الأطلنطي باتجاه الجنوب ممكن تكون ضربة في السودان، ضربة في إيران، كلها بحجة مكافحة إيه؟ التشدد الإسلامي. عاوز أقول إذن أعداؤنا نسأل الله السلامة، تعرفوا يا ربنا يكفي الأمة يعني شرهم، حقدهم واضح لا لبس فيه ولا غموض. ثم ذكر الكاتب أرأيتم إلى الحقد الصليبي حين تعمى الأبصار ويرين الصدع للقلوب فتتجرع على الافتراء بمثل هذا الكذب، أرأيتم الأمانة العلمية كيف يبطل مفعولها حين يتعلق الأمر بالإسلام والمسلمين، حين يبطل قضية عن الإسلام ما فيش لا أمانة علمية ولا حاجة من كل. هل يصدق عاقل أن السلطان المؤمن الذي استقبل معركته الأخيرة بالصوم إلى الله عز وجل تطهرا وتقربا والتماسا لتأييد الله ونصره يمكن أن يقابل نعمة ربي بارتكاب معصية شرب الخمر وارتكاب الفحشة؟ شوك. بعدين الكاتب قال الكلام ده، إيه الدليل؟